ثالث علامة أخبرنا عنها رسول الله بأن هذه نهاية الحياة الدنيا. يخرج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج هؤلاء أو هما أمتان سموا بذلك لأنهم من أجيج النار، أمتان أعداد كبيرة، أمة يأجوج وأمة مأجوج، ليسوا شخصين، أمتان أعداد كثيرة. حتى عندما يخرجون ويريدون أن يفسدوا في الأرض ويريدون أن يدمروا الأرض وما عليها، يمرون على بحيرة تسمى بحيرة طبرية، وهذه طولها 30 كيلو، 30 كيلو، وعرضها 4 كيلومترات، يعني العرض 4 كيلو والطول 30، يعني مساحة 120 كيلومتر مربع، 120 كيلومتر مربع. يخرجون صفوفا، حتى أن الأقوام المتأخرة عندما يمرون على هذه البحيرة يقولون كان هنا ماء، دليل منهم على أنهم شربوها، شربوا هذه البحيرة كلها وما زالوا يمشون، لكي يبين لنا رسول الله أن أعدادهم غفيرة وأن أعدادهم كثيرة. يخرجون فيوحي المولى عز وجل إلى نبي الله عيسى ويقول له هؤلاء أقوام لا يد لك في قتالهم، أي لا يقدر أحد على قتالهم، فافزع إلى الطور. فيذهب نبي الله عيسى ومعه بعض من المسلمين إلى الطور ويدعو المولى عز وجل، فيرسل المولى عز وجل عليهم دودة، يرسل على كل واحد منهم دودة فتميتهم. فيدعو المولى عز وجل، نبي الله عيسى يدعو المولى عز وجل بأن رائحتهم كريهة لا يتحملها بشر، فيأتي بالطير فيأكلون أجسادهم، ثم يأتي بعد ذلك بالمطر لكي تزيل رائحتهم، ثم تعم البركة في الأرض، ويموت بعدها نبي الله عيسى، يموت بعدها رسول الله عيسى. فيرجع الشيطان مرة أخرى يوسوس في الناس، يوسوس في الناس مرة أخرى، فيأتي ذلك بثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. يأتي ذلك بثلاثة خسوف، والخسف هذا انشقاق الأرض وبلع ما عليها وكأنها لم توجد من الأساس، فخسفنا به وبداره الأرض، وكما فعل بقوم لوط. 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ثم يأتي بعد ذلك العلامة السابعة قبل دمار الدنيا وما عليها، وقبل موت كل الكائنات التي خلقها الله، قبل موت الدنيا وما عليها، وقبل الظلام، وقبل الفزع، وقبل الرعب، تأتي العلامة السابعة بدخان قال عنه المولى عز وجل: هذا دخان يغشى الناس. هذا قال عنه المولى عز وجل في كتابه: يغشى الناس، هذا عذاب أليم. وقال قبلها بآية واحدة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال عنه: يغشى الناس، هذا عذاب أليم. وهذه العلامات السبعة